قال مصنف الصلاة رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلمه وبعلم أشياخنا اللهم آمين. السادس: لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه بكتابه بما لا يفهمه غيره فيوقع غيره في حيرة، كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة ويرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك، فإن بين في أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس، ومع ذلك فالأولى أن يتجنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا ولا يختصر على العلامة ببعضه، والله أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. هذا أيضا في الكتابة ينبهون على قضية الرموز، إما أن تكون الرموز مشهورة معروفة فهذا لا إشكال، أو أنه يصطلع على رمز ويبينه على الأقل، إذا لم يبينه فينبغي أن يكتبه كما هو. ولذلك الآن مثلا اللي هي فرع اليونانية المطبوع، فرع كتاب صحيح البخاري فرع اليونانية، عليه حواشي رموز اختلاف نسخ، بعضها عرف وبعضها لا يعرف. ما السبب؟ أن الرمز راح مع صاحبه، ولذلك نبه العلماء على هذا، لأنه قد يحدث أنك أنت قد تصطلع على رمز ما في وقت ويكون مستحضرا عندك، ثم يغيب عنك فترة، ثم بعد ذلك لا تعرف ما وجهه، واضح؟ ولذا نبهوا على أنه إذا كتبت رمزا الأولى أن لا تكتبه، اكتب مختصرا، فإذا كتبته بينه، بين هذا. لذلك لاحظوا الرموز الآن مثلا تجد بعض الناس يصطلع على رموز، والرموز كثيرة جدا، قلت لكم أنه فيها معجم، والمعجم هذا في أكثر من 200 صفحة، ما يدل على أن هذا جزء يسير من الرمز الذي عند المحدثين. أنا اطلعت على المعجم هذا، واضح؟ السلام ورحمة الله. هذا المعجم ما يأتي بكل ما عند المحدثين، حتى معظم كل شروح من الرمز. أي نعم، وذلك يعني هذا ينبه عليه يعني المحققون. الآن لاحظوا رموز الجامع الصغير غير رموز الجامع الكبير، غير رموز المناوي غير، وهكذا كل واحد عنده رمز يخص. أحيانا مثلا في الجامع الصغير قاف للمتفق عليه، بعض الناس يقول قاف لابن ماجه قزوين يعني، وهكذا فيشتبه. ولذلك لابد من بيان بما يرفع الالتباس، إما أن يبينه في المقدمة وإما. ولذلك الرموز مثلا رمز الحافظ بن حجر في البلوغ يختلف عن رمز غيره، وهكذا. إذن لابد من الانتباه. طبعا كثيرا ما تحل هذه بقراءة مقدمات الكتب إن كان فيها مثل هذه الرموز، تفضل. يعني مثلا في تحفة الأشراف رمز بس باختصار، وإذا كان يعني أحسن من غيره تحفة الأشراف، لما يستطيع كل مرة يكرر كذا فرمز بعض هذه الرموز، تفضل. وإنما يعني أقول هذا لأنه نبه عليه ابن الصلاح بسبب كثرتها، لأن الظاهرة فاشية عند المحدثين، وذلك تجد أن بعض المحدثين يضع رمزا لنفسه ثم بعد ذلك لا يستطاع فك هذا الرمز إلا من يعني عرف مراده أو مر عليه من قبل. نعم، تفضل. السابع: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز. وممن بلغنا عنه ذلك من الأئمة أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن جرير الطبري رضي الله تعالى عنه. واستحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات أخلا، فإذا عارض فكل حديث ينطق من عرضه ينطق في الدارة التي تليه نقطة أو يخط في وسطها خطا. قال: وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه، والله أعلم. هذا الصلاح عند المحدثين في الكتابة، إنه بعد كل حديث حطه إيش؟ دائرة. ذكرتها لكم سابقا. نعم. دار إما أن يجعلها مفتوحة فيغلقها عند يعني هكذا تكون، فإذا قرأ عرى سكرها دخل الداخل، أو أنه يغلقها. إذا كانت مغلقة من الأصل فيدل على أنه نسخ ولم يعارض، إذا وجد فيها نقطة دل على أنها مقابلة. لذلك بمجرد الرؤية، يعني هذا اصطلاح خاص، لذلك بعض النسخ تعرف أنها عورضت من خلال هذه الدارات، اصطلاح كتابة. يعني إذا الدارة مفتوحة زي الجيم بالإنجليزي زيها، فتقفل بعد ذلك، قفلوها وطلع خط. يكون الحديث هذا مصطلح فاشل، بتكون ما قوبلت، منسوخة لكن ما عورضت على الأصل أو على سمع. فإذا جاءوا هو بيقرأ، ليش عملوا هذا؟ لأنه في الأصل بيقدر ينسخ، ما بيقدر يكتب عند كل شيء. طبعا قد يقول قائل ليش ما يكون كله سرد ويكتب ما سمع مما لم يسمع، مثلا قوبل كما يقال قوبل بأصل الشيخ أو بأصل منقول من أصل الشيخ أو كذا، بلغ هنا سمعا فصح مقابلة، مثل هذه الكلمات. طب ليش ما يكون للجزء كله؟ لا، شوفوا قديش هذا، ليش فعلوا؟ من لم يعرف صنعتهم لا يعرف مرادهم، من لم يعرف ما كانوا عليه، لأنه قد يعرض الحديث فيكون في حديث من ضمن هذا الحديث لم يسمع، شغل طلع قضى حاجة مثلا ما سمع، شو بسوي؟ ما عليه نقطة أو تسكير الدار. إذن هذا دون أن يكتب ما بيحوج كتب، وهو يعرض على طول النقطة، هل تأخذ منه وقتا؟ لا، مستعجل هو اللي معه، واضح؟ لكن لو احتاج أنه غاب فلا يدري ما الذي سمع مما لم يسمع، قد يزيد وقد ينقص، فيخاف أن يكون قد قال من هنا إلى هنا لم أسمعه وقد أو سمعته وهو لم يسمع بعضه، فإيش يحصل عليه؟ يلحقه إيش؟ تلحقه معرة. فإذا ادعى سماع ما لم يسمع صار كذابا، سموه إيش؟ يسرق الحديث، مفهوم؟ يسرق الحديث. شوفوا هذه الدقة لأجل ألا أن يكون في غاية التدقيق. لذلك بعض الكتب التي كنا نقرأ على مشايخنا كل ما يجي حديثهم مرقم تحط عليه صح أو كذا، ليش؟ عشان تعرف اللي سمعته من اللي ما سمعته، فاللي سمعته محطوط على إشارة، ما سمعته مغفلة. هذا والآن ما فيش زي ذاك، عشان إيش؟ ما تدعي سمعه، إنما هذا ترويه بالإجازة، تقول فيه أنبأنا ولا تقول فيه حتى أخبرنا، شفت كيف؟ عشان يعني حتى ما يكون أن هذا سمعته هذا مما يسمع. وهذا هو السبب في أنهم يجعلون خلف كل حديث دار. وضحت؟ وهو قد يكون في أصل النسخ الدائرة مفتوحة بس، فعند العرض يقفلها، بس التقفيل الأول شو الفرق؟ أنه اللي بيه نقطة تكون هيك مقفلة بالأصل ونحط النبذة في الداخل، اللي ما فيه تقفيل هيك تكون زي الجيم مفتوحة، فلما يسكرها حط لها الشرطة، واضح؟ هذا بس هذا. والسبب ما هو؟ لضبط ما سمع مما لم يسمع حتى يكون في غاية الدقة. وهذا يدل على يعني إيش هذولا كانوا، يعني شوفوا قديش حرصهم وضبطهم، هذا جمال في الصنعة، فن عالي ومن فترة متقدمة. شوفوا أبو الزناد والإمام أحمد وا وا وا. ها طيب هات. قال الثاني يكره له بمثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد في آخر سطر والباقي في أول السطر. يعني لفظ الجلالة ما بصير الله ابن فلان استغفر الله، هذا موجود الآن في الطباعة وبعض الرسائل وكذا نجده، ولكن لما أجده على طول حط خط لتفصل يعني، وهذا لا ينبغي حتى يعني يعني ما يصلح. نعم تفضل. وكذلك يقرأ في عبد الرحمن بن فلان في زائد الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى. الرحمن بن فلان صير طيب هذا لا يجوز. عبد في آخر سطر واسم الله في مع سائر النسب في أول السطر الآخر، وهكذا يقرأ أن يكتب قال رسول في آخر سطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما أشبه ذلك والله أعلم. هذا ظاهر يعني كانوا يراعون هذا الأمر، وإذا كيف يسووا فيملؤون الفراغ يعني إذا مثلا ضاقت عليه ثم ما انتبه وإذا به يحتاج إلى أن يكتب عبد الله شوف سوي بحط ما يعبي هذه دائرة صغيرة أحيانا ويبدأ مع بداية السطر عبد الله، أو يمد قال يمدها بحيث تأخذ السطر، لذلك المحدثون لا يمكن تلاقي كل السطر مضبوط ما بطلع، ولذلك يكتب على الجهة الثانية بعيد عنها حتى ما يشوش فيش سطر طالع أو سطر داخل وكذا لا. ولذا لو جاءت قال عبد الله فما في مجال إلا قال عبد لفظ الجلالة في أول السطر، شو بسوي بطول قال ويأتي من أول السطر، هذا موجود في النسخ، وهذا يدل على أنه يعني عندهم ضبط لهذه المسائل، وكذلك في غيرها. تفضل. قال التاسع ينبغي له أن يحافظ على كتبه الصلاة كتبتي بصير كتابة كله وجاهز هذا الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما. لا شك قال أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أنفع ما يعمله العبد. نعم. فما ذكر عن سيدنا أحمد بن حنبل كان يكتفي بقوله ماشي، هذا غير يختلف يعني العجلة وليس يعني في حال السمع يخافون بفوات بس هذا صلعم ما أعرف شوكاني لكن نبه عليه وسيأتي لا لا لا لا لا موجودة من قبل هات. قال وقد رمينا لأهل ذلك منامات صالحة وما أيوه هذا طيب هل يحتج بالمنامات؟ المنامات حسب حالها تبه مش حجة الشرع، لكن بيقولوا في علم التعبير وكلام الميت في دار الحق حق، وكلام الميت في دار الحق حق، وهذا الباب حقيقة باب عظيم جدا لا أريد أن أفتح فيه، ولذلك وجدت منامات كثيرة جدا للمحدثين، أنا اجتمع عندي ما يقرب المجلد مما جمعته في هذا الباب قريبا من مجلد اللي هو مما قالوه في أحوالهم، ما فعل الله بك كذا، ما فعل الله كذا. والله المنامات والله نشوف هذا جيد جزاك الله خير جميل. المهم فعلى كل أنا هذا منكم استفيد جزاك الله خير جديد طبع خلاص طيب نستفيد على كل، فهذا يدل على وفي لل حازمي أنا ما تحققت أو كذا طلع من أشياء. كتاب ابن أبي الدنيا أصل في الباب، كتاب منامات لابن أبي الدنيا، وفيه فوائد كثيرة حقيقة. على كل فهذه إيش يعني؟ يقول ورو وقد روينا لأهل ذلك إيش منامات صالحة بسبب كتابة أي صلى الله عليه وسلم، أو عتاب بسبب الترك. واضح؟ أيوة. هذا ينبغي أن يعتنى به، صلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا ومآلنا. تفضل. طبعا كثير. لا لا لا لا، هو في كلمة في كلمة الشيخ الكوثري، أي والله بعدين أقولها يعني. طيب في كلمة يعني في هذا الباب اللي هو باب واسع، واسع جدا فيما بعد إن شاء الله. طيب هات. قال: وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه، ولذلك لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. نعم ماشي، يقتصر هو ويقتصر في الكتاب، ما في مشكلة، صلح اثنان يصلح. وهكذا الأمر بالثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى وما ضاها ذلك. وإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواية كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر، يعني التزام ما جاء في الرواية أو منقولا أفضل من أن تتصرف، لو لم يكن ضع لا يوجد. نعم. وما وجد في قبر أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه من إقبال ذلك عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل سببه أنه كان يرى التقيد في ذلك من رواية، وعز عليه اتصالها في ذلك في جميع من فوقه من الرواة. قال الخطيب أبو يعني هذا من باب الورع حتى لا يزيد على ما سمع، لكن بعضه إيش سببه؟ السرعة وين؟ في حال الكتاب والسنة. قال الخطيب أبو بكر: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. قال: وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين بذلك. بمعنى أنهم أثبتوا، لأنه الأصل، لأنه الأصل. نعم. وروي عن علي بن المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري قال: ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه، والله أعلم. هذا هو السرعة. نعم. ما فيها شيء. نعم يقطع طبعا حتى في كل الأحوال. هذه بركة مجالس العلم، بركة مجالس الحديث هي هذه. إذا تركناها ما الذي يعني؟ كلام الناس أولى من مثل هذا وفيه التعبد. نعم. ثم لتجنب إثباتها نقصين: أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، اللي هي إيش؟ صاد أو صل أو صلي بعضها. والثاني أن يكتبها منقوصة معنى لأن لا يكتب وسلم. هذه الخطيب بغدادي كان عنده هذه. طيب هات كمل. وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين. قال: سمعت أبا القاسم منصور بن عبد المنعم وأم المؤيد بنت أبي القاسم لقراءة عليهما قالا، يعني شيخة شيخة شيخة، وهذا كثير ترى في المحدثين. كثير المحدثات منهم وكثير. الخطيب نفسه قرأ على كريم بنت أحمد مروزية وتوفي في السنة نفسها، وقرأ عليها الحفاظ الكبار، بل كانت مقصد الرحلة إلى مكة للقراءة عليها صحيح البخاري. نعم كريم بنت أحمد وغيرها، الحضمزي ابنته أيضا من كثير درس قرأ عليها زوجها، وهكذا كثير. ابن عساكر أظن قرابة 70 أو أكثر من 70 من النساء في مشيخته. نعم، ما يدل على أنه كان لهن. ومعروفة هرثمة بنت هرثمة، عفوا شو اسمها، بنت هرثمة اللي هي نسيت إلى مشيخة مطبوعة، فسيأتي الله سبحانه وكثير. نعم هي هذه النسخة، أنا خليها في قلبي منها شيء، في قلبي منها شيء كثير، لأنهم يقولون أنها نسخة الداودي ولا أدري، فالله أعلم، أنا في قلبي منها شيء كثير. هذا يفعله بعض الأئمة. طيب هات. قال سمعنا أبا البركات عبد الله بن محمد الفراوي لفظا قال سمعت المقرئ ظريف بن محمد يقول سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ قال سمعت أبي يقول سمعت حمزة الكناني يقول كنت أكتب الحديث وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ولا أكتب وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما لك لا تتم الصلاة عليه، قال فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم. عوتب يعني. نعم. وقع في الأصل في شيخ المقرئ ظريف صلوا عليه وسلم وتسليما. نعم صلى وسلم. وقع في الأصل في شيخ المقرئ ظريف ظريف عبد الله، وإنما هو عبيد الله بالتصغير، ومحمد بن إسحاق أبوه هو أبو عبد الله بن مندة، فقوله الحافظ إذن مجرور. قلت ويكره أيضا الاقتصار على قوله عليه السلام والله أعلم. نعم. التعليق الذي قبله الحكاية. لذلك يعني هذه واضحة. لذلك وكان الخطيب بغدادي كان يتركها مسلم، لكن بعضهم يضيفها ويتمها، لكن هذا عوتب، عوتب في المنام وحدها. ما في شيء. أين هات. قال العاشر على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه وإن كان إجازة. قال روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابنه هشام كتبت؟ قال نعم. قال عرضت كتابك؟ قال لا. قال لم تكتب؟ لا. قال وروينا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير قال من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنجد. لا يلزم، لا يلزم التمثيلات بعضها في غاية القبح، يعني هذا ليس مثل ذاك، لكن كلمة هشام يعني كلمة عروة لابنه هشام أحسن. نعم. يعني كأنه كذا ولا يلزم. نعم هات. وعن الأخبش قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. لا شك. والدليل لا مو المطابع، الدليل الكتب. شوف قديش ألا توجد فروق في النسخ، لما يثبتونها؟ دليل المعارضة والاختلاف، ولكن لا يستطيع أن يغير بسبب أنه وجد في كتابه كذا فيقول كذا في نسخة كذا كذا، وبعدين كل من له حديث معين فإنه يستطيع أن يحرر الكلام، لكن لو بدأ يشتغل بهذا في تحريره في الكل تابي كله قطع ولم يستطع أن يتم. عرفتم لماذا يترك؟ وبعض الناس يعني عنده إشكال إنه ليش طب حطها الرموز وكذا ما حلونا المشكلة، هو لو جلس يحل لك مشكلاتها والمقابلات كم تأخذ منه، فإذا لن ينتهي. لكن من له عنده حديث واحد ثم ذكرت الفروق بالهوامش وعنده نسخة فتوافق النسخة التي عنده على طول يعرف إنه هذا أريد به هذا أو بنسخة كذا، خلاص حديثا حديثا. لكن لو قبله كله تركه كله فات. كما قال البخاري في تاريخه كل واحد راوي عندي له قصة. لو بدأ يكتب القصص شو بصير؟ شو بصير كتاب؟ وصلنا؟ ينقطع. إذا هو الآن مختصر غاية الاختصار بهذا الحجم، تصور لو كل القصص كتبها كم يحدث؟ كم يصير؟ ما يصل. واضح؟ هذا هو السبب. تفضل. قال ثم إن أفضل المعارض أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إياه من كتابه، لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقاء من الجانبين، وما لم يجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها. وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي قوله أصدق المعارضة اسمع إلى هرات. هرات وين؟ أفغانستان، ولها تاريخ خاص به. احنا قلنا انه كانت تسمى بلاد الجبال، وهي منبع المحدثين، هي وخراسان منبع المحدثين، يعني اكثرها يعني اماكن للرواية. تفضل. قال ويستحب ان ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، لا سيما إذا أراد النقل منها. نعم، مع أنه قالوا حضور مجلس العلم غير نسخة ذل، لأنه يحجك أن تنظر في كتاب صاحبك، فقالوا هذا. نعم. وقد روي عن يحيى بن معين أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه؟ فقال أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. يعني بقول يعني لعله يعني ينظر فلا يكون تطابق، فلا يكون تطابق، هذا سبب. نعم، لخوف عدم التطابق. نعم، لكن يقول هذا اللي عهدنا عليه هكذا عامة الشيوخ هكذا سمعوا. شو يعني؟ يعني أيوة. هذا لاحظوا كيف المحدثون، لأنه لو قال لا سيحرج فيما بعد، سيضطر إلى أن يكون يحتج بما يكون مثل ذلك. وذلك لاحظوا نظرية التشدد التساهل هنا وين بتروح؟ في الهواء. ويقول أما عندي فلا، لكن هيك الشيوخ شو يعني؟ مشيها. فهمنا؟ هذا اضطر لمثل هذا. تفضل. قال قلت وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية. شوف كيف. وسيأتي ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى. طبعا هاي نظرية التشديد كلها إيش؟ يعني فيها ما فيها. طيب هات. والصحيح أن ذلك لا يشترط، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يدي غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه. لا شك هذا صحيح. يعني هو المقصود اللي هو إيه؟ الوثوق بالنسخة سواء كان مقابله أم غيره. نعم. قال قلت وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيء المقابل به أصل الشيء، لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة. لأنه قد يكون لأصل الشيخ وقد لا يتوافر له أصل الشيخ، أصل زميل عنده مقابل زميله قابل بأصل الشيخ، وأحيانا الشيخ لا يعطي أصله بعد المرة الأولى خاف عليه، فيكون واحد قد قابل بأصل الشيخ فيصبح أصلا للمقابلة، مقابلة بأصل الشيخ. واضح؟ هذا وجدته أنا في كتاب فقيه متفقه، هذا الأصل إيش؟ لأنه نسخة مأخوذة من لفظ الشيخ وفيها نقص، ونسخة مأخوذة منقولة من أصل الشيخ، من أصل الشيخ أحيانا من أصل مقابل على أصل الشيخ. إيه هات خذوا اطبعوا خذوا اللي بده يطبع يلا والله. يلا اجتهد. كثير بيسألوا عنه يا سيدي، هيو قدامك موجود وخذ والله يعين. خلاص تكرم. ثالث قال: ولا يجزئ ذلك عند من قال لا تصح مقابلته مع احد غير نفسه ولا يقلد غيره ولا يكون بينه وبين كتاب الشيء واسطه، وليقابل نسخته بالاصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقه ويقين من مطابقتها له. وهذا مذهب مذكور وهو من الهام اهل التشديد المرفوضه في اعصارنا والله اعلم. نعم، لانه يعني هذا من تكليف ما لا يطاق احيانا، يعني هذا يقوله بعض الناس يقوله نظريا فيصطدم بواقع غير موجود فيضطر إلى مين أحسن، أن تأخذ بالكلام ميسرا ولا تقول شيء ثم تضطر للتراجع تكسر الكلام؟ لا، خلك مع مدام أنه صحيح وسائغ. واضح؟ لا هات هو هذا له طرائق وهم هكذا يفعلون، يفعلون هذا واحد بين خمسة. لا هو ما بقول هذا، لا هو بقول لك من قبل انه محضور الشيخ اذا كان عنده تيقظ وا وا وا او يكون مع واحد اخر، لابد من جهة ثانية، وحده ما يصل لا يقدر، هذا لا يقدر. وخلى يصح مقابلته مع غير نفسه. لا لا لا هذا أيوة إذا كان واحد ثاني، واحد ممسك واحد ثم يتأكد بس، لأنه أحيانا الذي ينسخ فيقابل بنفسه فإنه يقرأ ما استقر في ذهنه ولا ينتبه إلى الخطأ الذي يوجد، هذا من الأخطاء. نعم. أما قال: أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضا، وبين شرطه فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. وحكى عن شيخ أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي: هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال: نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض. قال: ليش؟ لأنه لما يبين أنه لا يعرف حتى لو حصل اختلاف يسير يعرف أنه لم أتي من عدم المعارضة. واضح؟ أيوة هات. قال: وهذا هو مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها: أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. يا سلام، شوف الدقة وثوق لما عنده، ولم يتشبع بما لم يعطى، لذلك رفعه الله. يعني بعض الناس قد يستر على ما عنده ظنا أن هذا سيمشي، فيأتي الزمان فيكشف، يخدع من شئت إلا التاريخ. يعني كما قال شوقي الآن، لاحظ هؤلاء قالوا قد يستنكر عليه، لكن شوف إلى اليوم نتكلم عن هؤلاء ونترحم عليهم ونعرف فضلهم وورعهم. تفضل. قال: قلت: ولا بد من شرط ثالث، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السقط، والله أعلم. نعم، يعني معروف عنه، لأن من يكتبون يعرف، بعضهم عنده سرعة فيغطرف فيسقط بعض الكلام. واضح؟ مثلا لما قالوا: وشر العرض، عشان المقابلة، عرض حبيب، كان يقلب ويغطرف في الصفحات، بمعنى أنه يمشي يترك هذا، وإذاك يعرفون. كذلك في الكتابة، كذلك في الكتابة. نعم، وفي غيرها، وهذا باب كبير. يعني إذا قال بعضهم عن نفسه أنه كان يكتب ينتخب لأصحابه، فإذا وجد شيء يحجزه لنفسه فيه غرام، ثم بعد ذلك مات علمه ولم ينتفع به. ليش؟ لأنه بخل، فكان عاقبته أن أمات الله ما عنده. وذكرت لك قصة شيء في رواية عن الزهر كيف عوقب بسبب هذا، طارت الأحاديث فلم يضبطها، صارت سبب في ضعفه في شيخه مع ثقته هو وإمامته. تفضل. خزن مش النشر فقط، ألا يخزن الفائدة عمن حوله، لا تخزنها. هذا اللي بيقول فيه ابن حزم: والباخل بالعلم ألأم من الباخل بالمال، فإنه يبخل المال لا ينقصه. هذاك بالمال قلت تعب فيه، وهذا ما ينقصه. تفضل. ثم إنه ينبغي أن نراعي في كتاب جده بالنسبة إلى من فوقه، مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه، ولا يكونن منه كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوه عليه من أي نسخة اتفقت، والله أعلم. هذا موجود في عصرنا إلى اليوم موجود، يعني من أي نسخة؟ لا، لابد من نسخة مضبط، يعني اختصاص يختلف. واضح؟ أذكر في مناقشة رسالة في القراءات لأحد إخواننا، فأذكر المصادر القرآن الكريم، يقول هون يعني كذا. فكان السؤال من أحد المختصين الكبار، أستاذ دكتور عبد العزيز قاري، عزيز عبد الفتاح قاري، لا في لا لا غير فتاح الشيخ الكبير، هذا عبد العزيز عبد الفتاح كان عميد كلية حديث ورئيس مجمع الملك فترة وكذا. المهم، فقال الطالب: أي نسخة اعتمد؟ قال له: نسخة المجمع. فاعتقده على هذا، وكان هناك نسخة محمد خلف الحسيني رحمه الله، ثم صارت معتمدة. طبعا هي معتمدة فيه، لكن قال له: ينبغي أن تعتمد على كتاب كذا. المصحف هاشم اعتمدها وغيروا في أشياء في الضبط الآن. شوف كيف الاختصاص غير. فتيجي تقول لي: والله أقرأ عليك كذا، نقول لك: هات نسخة. ها؟ لابد تكون نسخة إيش؟ مضبوطة متقنة، يعرف أنها متقنة. ها؟ وإحنا في يعني صحيح البخاري كان بعض العلماء يقول: لا، هات نسخة متقنة. ها؟ كانت أوثق شيء مين؟ طبعا أوثق نسخة مطبوعة الآن اللي مع ال لا اللي مع ال مع القصة الآن، والآن الحمد لله طبعت واحدة خلاص الآن جهزت. أخبرني الدكتور علي عمران أنه ستكون في المعرض، خلاص جهزت. جهزت وكذا، اطلعت على قسم منها فجهزت ولله الحمد. يقول كان في معرض كأنه قريب جد، ممكن هذا يقول معرض جدة وكذا، ما أعرف حتى. المهم أنها جهزت الحمد لله. طبعا النسخة الثانية اللي هي الثانية زهير ناصر، هي هذه عادة لها، هي كانت مطبوعة من قبل. فهذه فرع اليونانية اللي عليها الحواشي، فرع اليونانية ليست يونانية، هو أشرت على أنها يونانية، هذا خطأ. أنا كان الإخوة يقرؤون ومعي الإرشاد، يقول: وفي فرع اليونانية، وهي اللي في النسخة زهير. تأصيل على إيش اعتمد؟ تأصيل والله فيه السلطانية فيها أشياء، يا بعض الحروف والأشياء نقص، بعرف السلطانية. وفيه الآن أيضا فيه مكتبة إسطنبول برضو طبعة جديدة غيرها ولا مسلم وكذا، والتي التركية لا مسلم فيها نقص، أو ال أي هذه كلها أي، والفتحة اللي طلع خلص. سبحانك اللهم وبحمدك، إيش ذا باقي؟ طيب، فيعني لذلك ينتبه إلى هذه النسخ. واضح؟ لا، النسخة التي يقرأ الطالب فيها على الشيخ لكتاب ما، فينبغي أن يعتمد نسخة معتمدة موثقة. أيوة، الأصل يعني أنها نسخة تكون إيش؟ أيوة، موثوقة، بحيث أن تكون هذه النسخة فيها اعتماد معتمدة. يعني مثل، على سبيل المثال الآن نجي النسخة المطبوعة من صحيح البخاري مع فتح الباري لا أعرف أي شيء، ليس لها نسب، ليس لها نسب، ما فيها ولا تطابق ما يشرح الحافظ، ليست كلها، لكنه يقول في نسخة كذا ويقول قوله ولا يوجد في الأصل. والغريب أنه بعض الدور المطابع في مصر يعني أخرجتها وحدها عشان الترقيم لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله الذي معه في التقطيع الفروع، فأخرجها وحدها. يعني كان مقبل يعني كلام ممكن أكثر من 30 سنة، يقول الطلاب يجبتوا هذا ما أدري عن أصلا، لا يعرف لها إيش وجه. ليش؟ لأنها نسخة غريبة فيها تلفيق. طيب ينفع يعني النسخة يشرح الحافظ شيء مضبوط النسخة، لكن الموجود في الأصل المتن هذا اللي هو مثبت معها ليس هو الذي يشرح الحافظ. وأنا نسخي لما كنا نقرأ أضع الفروق كثيرة، خاصة فروق يعني غاية في البيان، ولذلك يختلف عما عند القصلان. تماشي تماما منضبط. إيه خلاص. بسم الله سبحانه الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحادي عشر، المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى اللحق بفتح الحاء. لحق. اللحق. ويسمى اللحق بفتح الحاء أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق، ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ بالحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين، وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له، وليكتب صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل. هون يعني كيف اللحق؟ في الموضع الذي فيه النفس يضع الخط ويقول فيها زي المنعطف. اسمش زي السهم. لا السهم لا زاوية قائمة. لا ما هو زاوية قائمة، هكذا هيك او شمال او يمين، اما هنا حسب القرب القرب وحسب السعة احيانا حتى ما يصير فيه، فيكتبه الى اما فوق اذا من النصف فوق، أو ليش يكتب تحته صح يعني من الأصل. واضح؟ إذا ما في إشارة هذا لا عبرة به، ما في الهامش، يكون قد يكون تعليق قد يكون تعليق يعني أحد التعليقات أو غيره، لكن لما يكون في إشارة اللحق يعلم أنها من وين؟ من الأصل. وعند الطباعة مثلا الآن ينبغي أن يشير إليها، ينبغي. طب يضاف؟ طبعا يضاف في الأصل دون شيء. وي الحاشي يقول هذا من كذا كذا لحق يعني، حتى يعني هذا هذا موجود هو أصل. أنا وذاكم يقول الكتاب اللي ما فيه لحق يعني معناه ذلك فيه إشكال أحيانا، فكانوا يعتبرون أو يعدون اللحق دليل صحة النسخة أنها قوبلت مقابلة صحيحة، فاستدرك ما نقص تحت الكلام بعد أن ينتهي من نقله يكتبه صح عشان يعرف أنه الأصل، لأنه لو من لم يكتب وبعضهم لا يكتب لكن هذا هو الأصل يكتب. تفضل. قال: قلت: وإذا كان اللحق سطر اللحق سطرين أو سطورا فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلى أعلى، بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل، بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة إذا كان التخريج في جهة اليمين، وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة، ثم يكتب عند انتهاء اللحق صح. بعضهم إذا كان كثير حط إشارة اكتبه فوق عشان يكون سعى إله، وبعضهم كيف يسوي اكتبه جهة كأنه سطر سوري هكذا بالعكس طولي موجود طولي، لذلك تحتاج إلى كأنما يمسك الكتاب ويكتب عليه هكذا. واضح؟ أو هنا بعضها حسب الحجم نعم حسب الساعة. إيش؟ أي هذا أي صورته موجود. نعم. أي هذه يعني مثلاً. بس هذا تبليغ سماع وليس لحم. هذا. هو زي الصوت. أيوة هذا تبليغ سماع. هذا تبليغ سماع بلغ كذا. لكن هنا لاحظ هي صح هنا كذا. جيد. ومنهم من يكتب مع صح رجع، ومنهم من يكتب بآخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب في موضع التحريف ليؤذن باتصال الكلام. هذا اللي هو آخر الكلمة مع أول الكلام ليعرف أنه من هنا وصل آخر كلمة مع أول، كما يكتب في النسخ. يعني أحيانا يكتب في النسخ، بتأتي هنا مثلا لو قل حدثنا آخر شيء، بتأتي في أول النسخة ذا فلان كذا قل حدثنا فوق كيف وهكذا. هات. وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل المغرب، واختيار القاضي أبي محمد بن خلال صاحب كتاب التاصيل بين الراوي والواعي من أهل المشرق مع طائفة، وليس ذلك بمرضي. لأنه هذه المسائل في كتاب المحدث الفاصل أو الفاصل بين الراوي والواعي أكثر من بيانه في كتابه، أكثر من بيانه في كتابه رحمه الله. وفيه هذا الحقيقة كتاب نفيس جدا، فيه نفائس فيما يخص صنعة المحدثين، كتاب عظيم يعني لا يتخطى. لكن ابن الصلاح جاء على معظم ما فيه إلا شيئا قليلا مما لم يتناسب مع الاختصار الذي هو فيه. لا. قال إن رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة، فهذا التكرير يوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه فتشطب، هذه مشكلة. واختار القاضي بن خلاد أيضا في كتابه أن يمد عطفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق بالحاشية، وهذا أيضا غير مرضي، فإنه وإن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له، لا سيما عند كثرة الإلحاقات والله أعلم. بمعنى أن هذا الأمر هجر، هذا رأي لكنه إيش؟ هجر. ونحن لا بد أن نعرف بين ما يقال في الكتب، قلناه أكثر من مرة أنه أحيانا تعرض الأقوال إما لبيان ردها حتى يبين أنها مردودة أو مهملة، لكنها قيلت لأجل أن نؤكد على عدم الاعتداد بها أو لبيان موضعها بس. ولذلك ليس كل كلام ينقل يصبح يعني متداولا بحيث أنه له اعتبار، لا، فيفرقون بين هذا. تفضل. قال وإنما اخترنا كذبة اللحق صاعدا إلى أعلى الورقة لأن لا يخرج بعده نقص آخر فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له، لو كان كتب الأول نازلا إلى أسفل. لاحظت الملحوظة ليش؟ شوف هذا الدق، لو اكتب له فوق ما تنحرج فيها بعد، فستضطر إلى ذكر أكثر من موضع، تحط حاشية ثم ترفع فيأتي يختلط الكلام ويخاف عليه. لا، من الأول احتاط فترفع، ثم بعد ذلك لو جاء شيء بعده تنزل. هذا موجود في بعض الكتب. خلاص. قال وإذا كتب الأول صاعدا فما يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له. نعم. وقلنا أيضا يخرجه في جهة اليمين لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال فربما ظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال، وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التقت عطف التخريج جهة الشمال وعطف التخريج جهة اليمين أو جهة اليمين أو تقابلتا، فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما. نعم. بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال فلا يلتقيان ولا يلزم إشكال. اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر الصبر فلا وجه حينئذ إلى تخريجه إلى جهة الشمال. إلا تخريجه إلا تخريجه إلا تخريجه فلا وجه إلا تخريجه إلا إلى جهة الشمال إلا تخريجه إلى جهة الشمال لقربه منها والانتفاء العلة المذكورة من حيث إنا لا نخشى ظهور نقص بعده. وإذا كان النقص في أول الصبر تأكد تخريجه إلى جهة اليمين لما ذكرناه من القرب مع ما سبق. وأما ما يخرج في الحواشي من شك أو تنبيه أو غلط أو اختلاف تنبيه على غلط أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس من الأصل. فقد ذهب القاضي الحافظ عياض رحمه الله إلى أنه لا يخرج لذلك خلق تخريج لئلا يدخل اللبس ويحسب من الأصل، وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضبة أو التصحيح إذانا به. ضبة يعني هي صاد صغيرة يسموها إيش؟ ضبة، صاد صغيرة عليها يعني سنها، صاد عليها سن لكنها إيش؟ ليست مكتملة، يعني تكتب هكذا وليست يعني بكرسية. هذه ضبة، لكن يعني لاحظوا كيف يفرق بين ما هو تعليق أو نسخة أو وبين ما هو من الأصل. من الأصل فيه رمز لها اللي هو اللحق، رمز اللحق. ما دام انه ما في رمز للحق وكتب على الهاشية نعرف ايش هو، ليس من الاصل. واضح؟ تكون ايش؟ تعليق، بيان نسخة، اختلاف رواية الى غير ذلك، هذا يكتب جانبه لكن ليس عليه اشارة الصح. واضح؟ طيب شوف هذا كله دقة وموجود ترى. وليك استاذنا الاستاذ العلامة محمد نور سيف حفظه الله ما ادري امره، لا له كتاب اسمه قواعد تحقيق المخطوطات عند المحدثين، قواعد تحقيق. اخينا ايضا استاذ دكتور موفق عبد القادر كتاب عن مثل هذه التوثيق اللي هو عنده يعني ها كلاهما مطبوع، كله مطبوع. نعم، فهذا له شغله الخاص يعني لانه كثير. هات. وان كان الحمد لله الحافظ يعني ابن الصلاح ومن سبق من يقرا في هذه الكتب يكون امر يسير عليه. قال: قلت التخريج اولى وادل، وفي نفس هذا المخرج ما يمنع الالباس، ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الاصل بان خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساق، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج المخرج في الحاشية، والله أعلم. إيه في فرق، هذيك هنا حصل نقص بين في الكلمتين على طول خط خط ويطلع نعرف أنه هذا في الأصل. لكن التعليق لا، تطع مثلا مثل هذه الإشارة ثم فيعرف أنه مقابل هذا الكلام إشارة إليه. الكلام اللي كأنه ضرب، كأنه ضرب. الضرب. ما هو الضرب أحيانا بصير فيه إنه من هنا إلى هنا لا أو في إشارات، فلما يضع إشارة من هنا ومن هنا كأنه صار ما بينهما ينبغي أن يحذف، فلذلك يقول لك لا ينضرب. إيه، لكن لما تكون هاي إشارة إلى هنا وهذه إشارة إلى هنا ما له دخل. نعم. هات. قال: الثاني عشر بشأن الحزاق المتقنين العناية بالتصحيح والتضبيب والتمرير. أما التصحيح فهو كتابة صح على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى، غير أنه عرضة للشك أو الخلاف فيكتب عليه صح، يعني أنه هذا هيك هو. نعم. ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. حتى يقول لك أنا نعم. وأما التطبيب ويسمى أيضا التمرير فيجعل على ما صح وجوده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم، أو مصحفا أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر وما أشبه ذلك، فيمد على ما هذا سبيله خط أوله مثل الصاد ولا يلتق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا. لأنه لو نزل صار ضرب، إذا صار على السطر نفسه ضرب خلاص شطب، لكن فوق الصاد تمد قليلا. نعرف أنه هذا تضبيب، ترى الكلام احنا فاهمين أنه فيه مشكلة، انتبه. هات هيك هيك الأصل، أنا لا أصحح عليه، هيك هو. وذلك بعضه إذا كان غاية في الكذا يقول كذا، يعني ترى أنا ما لي دخل كذا، يعني انتبه أنا في غلط بس مش مني. فيكون الناسخ إيش على، يعني يعرف الصواب ولكنه لم يغير، لم يغير ما في الأصل إلى الصواب، واضح؟ هذا يدل على أن الناسخ فاهم وليس أميا بل على علم، وهذا يزيد الثقة بإيش؟ بالنسخة. النسخة يزيد الثقة، ليش؟ لأن بعض المحدثين مثلا بعضهم متكلم في مثل ضبطه أو عربيته، مثلا الإمام ابن عدي يتكلم في عربيته، الغزالي يتكلم في عربيته، ماشي، ابن طاهر كذلك يقول عنده من هذا، مثلا الجوزي يكثر في كتابه مثل تصحيف أو أخطاء، شو بسوي الناسخ؟ ما بيصلح للأصل، بس بيقول ترى إذا كان عالم كان بينبه على وجود مثل هذا وأن هذا الأصل هيك، ترى أنا وقفت عليه، ما تحملوني. يعني شوفوا الآن في عصرنا بتلاقي الأخطاء اللي في الرسائل بحملوها للطابع، هو الطابع مسكين اللي كتب، طابع ممكن يخطئ واحد اثنين وبعدين بالباقي. طب الأخطاء في العربية وفي الجمل يعني ممكن يغير مرة، لكن إذا عربية من أول رسالة لآخرة فيها ثقة، الطابع شو دخله؟ ماشي، حق على مين؟ على صاحب الرسالة. حتى لو طبعا ينبغي أن يصححها، وهذه مشكلة. فبقولوا هذا من الطابع، مسكين الطابع، يعني وقد يكون الطالب نفسه هو الطابع الرسالة فتعجب. فهذا يحال على مجهول. فلذلك هنا في الكتب إذا كان الناسخ عالما بينبه على وجود مثل هذا حتى يبرأ من العهدة ولا يحمل المسؤولية، وأنه ترى واعٍ لما يكتب وينقل. تفضل. قال وكأنه صار التصحيح بمدتها دون حالها، كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح، وكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنفسه ومرضه مع صحة نقله وروايته، وتنبيها لذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن، ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيروا، وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوه. أنا مر بي مرة أحد، نسيت اسم المحقق على كل حال ولا يهمنا، اقتطع قسما من كتاب الإمام ابن القيم شرح اللي هو مدارج السالكين، شرح المنازل، فاقتطع منه قسم سواه شواهد القيامة أو شيء من هذا أو كذا، فاقتطع فيقول في موضع منها ما أذكر، يعني وقفت عليه وأمس وأنا أقرأ واليوم حتى بس نسيت إيش، الآن ما نضبط هذا كله الحمد لله على الذاكرة القديمة. فهو بقول ولا يجعل، يتكلم على الغيبة وكذا وكذا، فيكون هجيرا فيكون كذا فاكهته ونقله. هو كاتب حط بين قوسين وغير الكلمة، الحمد لله أنه غيرها، الحمد لله أنه وضع بين المعقوفين، وكاتب تحت كتب وبقله، وكاتب تحت ونقله ولا معنى له. هو كتب فاكهته ونقله، فهمها هي فاكهته ونقله. يعني إيش النقل؟ اللي هو إيه نسميه إحنا إيش، نقرش، ترقرش يعني الفستق والبزر ولا غيره، هذا إيش نقل. فهو فاكهته ونقله، يعني تفكه بهذه الغيبة في أعراض الناس، أو يكون يتسلى فيها، فراح غير إلى بقله. فضحكت أنا، قلت شو دخل بقله بنقله؟ هو ظن أنها نقله فقرأها خطأ وحذف أسقط وضع في الأصل بقله بدل نقله، يعني هو فكرها نقله، هي نقله. كيف؟ ومرة أيضا في كتاب في في في في الموقظة الشيخ الفتاح رحمه الله أيضا في كلمة حط في الأصل كذا، وهي الكلمة الأولى تستقيم، مع أنه من أدق يعني من يقرأ النصوص، هذه شهادة له. وذا كتاب ال ال ال كتاب اللسان ضبطه غاية في الدق اللسان، نعم، ولكن النسخ المجروحين لما تنظر كلها سقيمة، فيها آلاف الأخطاء المطبوعة الآن، ما أدري إذا طبع ثانيا ما أعرف، أنا أعرف لو طبعتين في غاية السقم، طبعته طبعت الشيخ حمد السلفي رحمه الله سقيمة أيضا، مثلها مثل طبعة محمود إبراهيم زايد وغيرها، مليانة أخطاء. فذلك كثيرا ما تجد في هذا. وأذكر يعني مر معنا في التدريب مواضع في كتب العلم من هذا، يعني في الاستذكار حدث ولا حرج عن الضبط الخطأ والنقل أحيانا والقراءة اللي فيها إيش خطأ كثير. فإذا ما عنده ميراث فقد يقرأ الكلمة على وجه غير صحيح، فإذا لم يذكر الفروق لا راحت علينا، ما ندري تخطئ، ما نصير تخطئ صاحب الأصل. مثل الذي كتب، واذكرها موضع وغريب أنه جاء في بعض كتب الرجال ويقول مات بعدنا. كيف يموت بعد؟ هي بعدها، يعني السنة التي قال مات بعدنا، كيف بعدنا؟ هذا ما مر يعني، هو هذا ما يدل على إيش؟ يا إما تصعيب من الطابع، أما هي من ال... يا الله أعلم، حتى أنا ما ندري عن من يعني. طبعا مصطفى الباب الحلبي وقت صححه جماعة من العلماء، كان في ناس مشرفين على الطباعة قبل الطباعة، من قبل لا شك أن الذين يشرفون عليها علماء، وأحيانا فلان وفلان معروفون، لكن الآن يعني خاصة طبعات دار الكتب العلمية بيضون، يعني هو صحيح مأجور في أنه يعني نشر الكتاب وواسع الانتشار، لكن ما ندري في النصوص الدقة، هذه مشكلة. فالتصرف في الأصول خطر، ولا بد من ذكر الفروق. لما؟ لأنه قد يظهر للقارئ ما لم يظهر لغيره. ليش؟ لأنه قد يقرأ خطأ وتكون عنده فيها إشكال، وعند غيره ما في إشكال يحل، وهذا كثير ترى في النصوص. ومن البارعين في هذا التصحيح والضبط حقيقة الأخ أسعد سالم تيم، فنسخ كتبه على حواشيها تصحيح كثير، وأنا حاولت معه أنه لو يطبع فقط هذه تصحيحات والاستدراكات بس، مثل ما عمل على جواد الطاهر في بعض الكتب، يعني هذا يعني كثير موجودة، فينبغي الاهتمام والذكر الفروق مهم جدا في بيان إيش الأصل وما عليه. لكن العلماء ما يتجاسرون. شوف كيف يقول أنه بعض المتجاسرين بان غلطهم بان غلط، وهذا صحيح لأنه ما يغلق على واحد يفتح لآخر وهكذا، وحصل في المناقشات في الرسائل كثير يعني موجود من هذا الباب الكثير، وهذا باب طويل عريض. تفضل. قال وأما تسمية ذلك يعني أنا أنصحكم نصيحة في هذا الباب لأخذ الدربة و لتعرفوا قيمة الكتاب المحقق حتى لا تغتروا بالحواشي كائنا من كان من اسمه عليه تكسر. وهو في العادة يذكرون الصفحة الأولى من المخطوط، العنوان والصفحة الأولى وجود صفحة ثانية اللي مصورها في أول الكتاب في الأخيرة قابل هذه الصفحة بالمطبوع من الكتاب ودقق عليها. فإذا تبين لك الفروق في القراءة والنقص والزيادة من أول صفحة أو لا يجوز يصير عدل بعد الصفحة الأولى، فإنك ستعرف ما بعدها. إذا كان دقق في أولها وفي آخرها معناه إيش؟ مما أعطاك من الصور معناته الحمد لله في شيء طيب، لكن في الصفحة الأولى ما شاء الله خربانة الأمور، وأنه يقرأ شيئا ويكتب والكتاب في شيء ثاني أو في نقص، وفي الأخير كذلك. إيش معناه؟ كم في الكتاب؟ وهناك كتاب لأحدهم من المشهورين ولا أريد أن أسمي، فتجد هو يقول أنه حققه على 4 نسخ خطية ممتاز. في الصفحة الأولى والثانية من المطبوع فيه فروق، بعدها بدأت الفروق تتلاشى، بعدين ذهبت بالكلية. طيب وين الـ4 نسخ؟ شو معناه؟ قابل أول الصفحات وبعدين خلاص، هذا لا يوثق به. وذلك كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من أشد الناس عناية بذكر الفروق. الشيخ أحمد شاكر من أشد الناس عناية بذكر الفروق، وخاصة في كتاب الرسالة كان شديد العناية بإخراج يعني الأصل كما هو دون أن يعني يتصرف، ويذكر الفروق مهما كانت إيش قليلة. مذهب بعضهم لا يذكر ما يعني ما هو مهم، لا يذكر لأجل إيش فيما بعد سيظهر الأثر. تفضل. قال وأما تسمية ذلك غضبة فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد المغوي المعروف بالمغوي أن ذلك لجوم الحرف مقفلا بها لا يبتدئ بقراءة، كما أن الضبة مقفل بها والله أعلم. من الإفريق معروفا. قلت ولأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل فاستعير له اسمها، ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات. يعني لما يجي الآن وعاء إناء بضببوه يعملوا ضبب لحموا بعض يقول هيك يعني استعار هذه من هذه، وهذا كثير عند المحدثين. نعم هات كثير يعني الاستخدام وليس الغلط. لا هات. ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادته تضبيب موضع الإرسال والانقطاع، وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكلام الناقص. ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست بضبة، وكأنها علامة وصل فيما بينها أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن تجعل عن مكان الواو والعلم عند الله تعالى. ليش؟ حتى ما يصير يعني خربطة في الأصل، لأن إذا صارت أو واو صار إيش؟ يعني تجعل عن محل الواو، شو تصير؟ راح الإسناد، ذا فلان وفلان وفلان وفلان فلان عن فلان عن فلان عن فلان، مصيبة. راح اختلف. هذه حطها علامة فوق، هذه يعني في كل موضع. صارت صغيرة جدا، أصغر من التضميد الأول، عشان يبين إنه هذه ترى هي هكذا حتى ما تتغير. هذا كله تدقيق في الأصول. نعم. قال: ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاءت صورتها تشبه صورة التضمير، والفضة من خير ما أوتيه الإنسان كثير. صحيح، فلا بد من الفطرة، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا، والله يعيننا احنا عادة في عقاب الزمن، والله المستعان. الثالث عشر: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه بالضرب أو الحك أو المحن أو غير ذلك، والضرب خير من الحك والمحن. لا شك الضرب حق. ليش؟ لأنه لما يحط عليه خط نعرف أنه خلاص هذا غلط. هيك السطر موجود؟ لا، مش حط عليه شرط، خط ضرب عليه نص الكلام، يعني العالم يجي سطر على الكلام نفسه منه يجي ليش شرط، هذا موجود بيكون سهى وهو بكتب فأعاد جملة خطأ أو سرح فجاب شيء ليس من الأصل، هذا سرح حط عليه ضرب. لأنه واضح أنه في كلام موجود، لأنه الحق يذهب الأصل الزايد، تعرف شو؟ لكن لما يصير ضرب تعرف أنه عدم تجانس أو في خطأ تكرار إلى غير ذلك، الكلمة موجودة وعليها الضرب، يعني هاي ليست الأصل. لو محى وكتب عليها بصير تشويش، وهم لا يحبون هذا، كتبهم نقي. طلعت على المخطوطات الأصلية يعني غاية في الجمال، وتعبوا عليها كثيرا. أنت الآن بدي يمحي، شو بدي يسوي؟ يسودها، إذا راجع يكتب عليها تصير كأنها يعني فيها رطوبة أو فيها كذا أو نعم. هات. قال: روينا عن القاضي أبي محمد بن خلاد رحمه الله قال: قال أصحابنا الحق تهمة. أيوة، وذلك زي ما قال عن المعتزلة في وكلم الله موسى تكليما، قال: استطعت أن أحكها حككتها. بعضهم ليش تهمة؟ نعم. هات. قال: وأخبرني من أخبر عن القاضي. أخبر عن أو أخبر بالسيرته. وأخبرني من أخبر لا من أخبر، ليش؟ لأنه طبقة شيوخ لا تلحق قاضي. يعني ممكن لا تلحق يعني أو كذا، فلذلك قال ممكن. هات. إيه بصير 463 643. لا ده واحد كامل ثاني، ما بصير واحد. أيوة، شو 100 سنة الشيخ بينهما ممكن يكون هذا معمر، واضح بده يكون إيش معمر، لازم يعني أحسن. هات أخبر. أخبرني من أخبر عن القاضي. نعم. وأخبرني من أخبر عن القاضي رياض قال: سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاص الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان شيوخ يقرؤون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء، لأنه ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يقول ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا في رواية آخر، فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر، وهو إذا خط عليه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفي بعلامة الآخر عليه بصحته. أي يعني بحط عليه بعد أقول السطر هكذا تبين، فبقول ايش صح وايش انه يعني هذا غلط منا اللي هو اللي الضرب. لكن اذا حكم يحتاج للاستدراك. هات. قال: ثم انهم اختلفوا في كيفيه الضرب، فروينا عن ابي محمد بن خلال قال: اجود الضرب ان لا يقبس المطلوب عليه، نعم، بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على انقاله ويقرأ من تحته ما خط عليه. قال: وروينا عن القاضي عياض ما معناه ان اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، فاكثرهم على مد الخط على المطلوب عليه مختلطا بالكلمات المطلوب عليها، ويسمى ذلك الشقه. هذا اكثر ما رايته انا. شوف، كل اكثر ما ارى ايش ما قاله عياض اللي هو على الكلمات، على نفسه تقراها، تستطيع ان تقراها وليس فوقه. ومنهم من لا يخلقه ويثبته فوقه، لأنه يعطي طرفي الخط على أول المطلوب عليه والآخره. هيك هيك تحت. هيك. أيوة زيها بس بجهة واحدة. هيك. ومنهم من يستبح هذا ويراه تسويدا وتقليصا، بل يحوق على أول الكلام المطلوب عليه بنصف دائرة، وكذلك في آخره، وإذا كثر الكلام المطلوب عليه فقد يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره، وقد يكتفى بالتحويق على أول الكلام وآخره أجمع. ومن الأشياخ تحويق زي حاق القمر، نص دائرة حاق القمر في المحاق كذا. اي هذا وهذا قسم من هون وقسم من الجهة الثانية. لا، هذا مقابل اللي مقابله الى النهايات، صار زيادة زي ما نسويها الان في الجمل المعترضة طويل. قال: ومن الاشياخ من يستبح الضرب والتحبيب. هذا احد جموع الشيخ، الشيخ ولها شيخ له 20 جمعا أو يزيد، لها شيخ له 20 شيخ، شيوخ، أشياخ، مشيخة، مشيخة، شيخة، شيخة، مشايخ. بس لا تهمزهم، أهم شيء لا تهمز المشايخ. قالوا: لا تهمز المشايخ ولا تفتح الخزانة ولا تكسر هكذا. يلا. ومن الأشياء من يستقبح الضرب والتحويل ويكتفي بدائرة صغيرة أول زيادة وآخرها ويسميها شطرة كما يسميها أهل الكتابة. صغيرة بس، غير دائرة اللي هي الكتابة، صغير هذا موجود. نعم. وربما كتب بعضهم عليه لا في أوله وإلى في آخره، ومثل هذا يحصل فيما صح في رواية وسقط في رواية أخرى والله أعلم. لا إلى، طيب من هون إلى هون. وأما الضرب على الحرف المكرر فقد تقدم بالكلام فيه القاضي أبو محمد بن خلاد أقامه الهودي رحمه الله على تقدمه، فروينا عنه قال: قال بعض أصحابنا: أولاهما بأن يبطل الثاني، لأن الأول كتب على صواب والثاني كتب على الخطأ، فالخطأ أولى بالإبطال. وقال آخرون: إنما الكتاب علامة بما يقرأ، فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وألوانهما صورة. وجاء القاضي يعني لما تكون مكرر كلمة كررت، شو بحذف في الأولى ولا الثانية؟ بعضهم يقول الثاني، لأن الثاني زيادة. شوف كيف. هذا بس الحرف وجاء القاضي عيار آخرا تفصل تفصيلا حسنا، فرأى أن تكرر الحرف إن كان في أول سطر فليضرب على الثاني صيانة لأول السطر عن التسويد والتشبيه، وإن كان في آخر سطر فليضرب على أولهما صيانة لآخر السطر، فإن سلامة أوائل السطور وأواخرها عن ذلك أولى. نعم. فإن اتفق أحدهما في آخر السطر والآخر في أول سطر آخر فليضرب على الذي في آخر السطر، فإن أول السطر أولى بالمراعاة. فإن كان التكرر في المضاف أو المضاف إليه أو في الصفة أو في الموصوف أو نحو ذلك لم نراعي حينئذ أول السطر وآخره، بل نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما بالخط، فلا نقصر بالضرب بينهما ونضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون المتوسط. لأنه لا يفصل بين المتضايفين، والآن اللغة الرديئة ما أكثر ما هو منتشر وفاشي من الأخطاء التداولية الفصل بين المتضايفين. يعني لما يقول لك قولهم صحيح أو حسن، قولهم أصح أو أحسن حديث في البال مثلا، هذا إيش لغة؟ فصل بين المتضايفين، واضح؟ لذلك تجدها في الكلام الآن كثير، تكثر في إيش؟ في العطف بين المتضايفين، عطف الكلام، وهذا كثير، هذا لا ينبغي، سواء كان بالألفاظ أم كان بالضرب والحذف. هات. قال: وأما المحو فيقارب الكشف في حكمه الذي تقدم ذكره، وتتنوع طرقه، ومن أغربها ما أنه أسلمها ما روي عن سكنون ابن سعيد التنوخي الإمام المالكي أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه. وإلى هذا يؤمن ما روينا عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه، طبعا بالحبر البائم، هو الحبر إذا وصلوا ما في اللسان الذهب، أنه كان يقول: من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد. والله أعلم في ثوب الرجل طبعا بعض مشايخنا الله يرحمه كانوا مش بس المداد، تجيب له الكتاب إذا عليه غبرة مثلا، خاصة مشايخ المصريين ككولة طويلة فردا يمسحها وتكون جديدة جديدة، فيقول دي بركة فما يعني دي بركة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على كل لعله يعني كل هذه